لم نعبد رسولا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد نحن ايها الكرام في باب اسد المسلمين يعني بيان فرق الرجلين وهو الاسد لا المسح. طيب وقرانا حديث عبد الله عبد الله بن عمر قال تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرات فأدرك أنا وقد أرفعت ماء العصر فجعلنا نطعط ونمسح على عقلنا قال فماذا لي على صوتك وإن العقاب من النار مرتين أو ثلاثة متفق عليه. الذي يليه حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لم يغسل عقبه قال وإن العقاب من النار رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما فوقه فلم ينس عقابه الماء فقال وإن العقاب من النار وعن عبد الله بن الحارث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن العقاب من النار فإن العقاب من النار رواه أحمد وزار الرقمي. ذلك معنى الآن من حديث النوم وإن العقاب من النوم عرفت ومن حديث أبي هريرة ومن حديث جاء وأيضا جاء من حديث عائشة عرفت وإن العقاب من النار جاء على هذا الجمع من الصحابة. طيب وعن جرير بن حزم عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد توضأ وترك على رأس قدمه مثل موضع مفرد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك رواه أحمد وأبو داود والقرطبي وأصل الحديث هذا في مسلم. وقد تفرد في جرير بن حزم عن قتادة وثقة. ننظر الشخص كم حديثا بعد علي بن عمر كم حديثا لم يذكر؟ ستة؟ حديث أولين أربعة حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة أن النبي الذي رواه مسلم حديث جابر الذي رواه حديث عبد الله بن الحارث الذي رواه رحمه الله وحديث جرير بن حازم عن قتادة عن أنس وهذا هو أحمد عبد اليهود المعروف بالأمة عصر في مسلم. طيب حديث أبي هريرة يقول الشرح هو بالصحيحين من حديث محمد بن زياد رواه البخاري عن آدم ومسلم عن قتيبة وابن أبي شيبة وأخرجه أيضا من حديث ابن سيرين عنه ورواه ابن ماجه وغيره وحديث جابر ورواه ابن ماجه أيضا بإسناد رجال النقاط وحديث عبد الله بن حارث رواه من ذكره المصنف ولم يتكلم عليه أحد بشيء في إسناد وقال في مجمع الزوائد أن رجاله النقاط وحديث أنس رواه ابن ماجه أيضا وابن خزيمة هو حديث حديث بالضبط موضع قدر الضبط لم يصبه الماء رحنا فكلنا رواه من بتمس اخوان يقول وحديث انس رواه ابن ماجه ايضا عن حسين الا انه ترحب ان ابا داود رواه عن طريق خالد من طريق خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في نحن قال ما يقيم المسلم وكذا قال ابن القطان في بحث قال الاخران قلت لاحمد بن حنبل هذا اسناد جيد قال نعم قال فقلت له اذا قال لما قال في بحث معناه في نظر في نظر قوله في بحث اي في نظر قال الاغرب من تلاميذ احمد الاغرب يعني ايه؟ الاغرب يعني ايه؟ اغرب ايش ايش؟ اغرب يعني ايه؟ ايش؟ مش اسنان الاقرب الذي صح

يبتدئ من الجهة فينصف ثم الجهة في الحلقة كذلك يبتدئ بالسقة هذا في حلقة غيره كذلك أو نتمنى ويليه الأيسر وما كذلك. قال الحديث صححه ابن حبان وابن منده ولو ألقاه ولفظ ابن حبان كان يتيمن بكل شيء حتى بالترجل والانتعال ينتعل ابتداء باليوم وتكون اليسرى هي الذي بعد فعند الخلع يبتدئ باليسرى وتكون اليمنى بعد. احنا بالنسبه لنا بنيجي ندخل لازم ندخلنا بيسعى الخط هو عايز يدخل ايه بريشه اللي بين اول فيخلع بين اول هذا خط لا لما يخلع اليوم الاول اليسرى اول تمام كده وبعدين اليوم بقى يدخل بريشه يخلع كده وبرضه اللي عنده كده طلع ستة في المسجد باب المسجد يخلع اليسرى اول بعدين اليمنى بعدين يخرج اليمنى عند الخروج نفس الامر ينتبه يقع ايضا خطا يخرج باليسرى كذا ما يبس اليسرى اول بعضنا بيخرج باليسرى ويلبس على الطرف اليسرى طب هذا خطا خطا معناه خلاف السنه لما يخرج بيده برجل اليسرى كده ويحطها كده وبعدين يخرج باليوم باليوم ده بقى بعدين يبدا يلبس كده رفضوا ظهر الامر على مرضى جميل عند خلع التوبة يبتدئ باليسرى عند لبس التوبة يبتدئ باليوم عند الاعضاء باليوم عند الاخر باليوم عند التعطيل نعم مش كده بقى؟ لا باليوم وانت تاخد باليوم العطاء باليوم ولا اخذ باليوم؟ طيب يقول والاندعاء في لفظ ابن منده كان يحب التيمم في الوضوء والاندعاء يعني اللي مرمط بكم التيمم في الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى فيما هو يمين وشمال كاليدين والرجلين الشخص للشخص ده وبعدين كده وبعدين كده اوان الوجه او الراس سيما الاسفين نصف كده ونصف كده والاذن يعني دي اول وبعدين دي بعدين لا هذا مقصود فيما هو يمين ويسار في اليدين عليك السلام ورحمه الله كده في اليدين والرجلين في اليدين والايه رجلين وضع طيب افرض انه غسل اليسرى قبل اليمنى الوضوء صحيح لو غسل اليسرى قبل اليمنى الوضوء صحيح ويكسر لكن المستحب والاحسن تقديم اليمنى على اليسرى في رجلين بنفس الارض قال وهو لفظ لابي داود كان يحب التامل ما استطاع في الشان كله من حديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال وفي تغيير الشعر أي التسريح وفي الطهور يبدأ بيد اليمنى قبل اليسرى ومن رجل اليمنى قبل اليسرى وفي الجانب الأيمن في سائر البدن في الجسر على يفرق قبل الأيسر والتيمم سنة في جميع الأشياء لا تختص بشيء دون شيء كما أشار إلى ذلك الحديث مطول في شأنه كله وتأكيد الشأن الله كل يدل على التعميم تنقص من ذلك نقول الخلق يدخل باليسر وفي الخروج من المسجد يخرج باليسر قال النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البدء باليمين في كل مكان من باب التكريم والتزين على الوقت اليمين لما شرط واليسار لما سوى ذلك اليمين لما واليسار لما دون ذلك ممكن الواحد بعضنا كده ممكن ياكل من السمك ما هوش دايما، ممكن يجد رزاي كده وقع يعملها كده، فتفوتة من الخبز يعملها كده ما هوش دايما بالشمال، أكل بالشمال. ما قلتش دي فتفوتة، ما قلتش دي حبة رز، لا مش عارف ايه، لا يمين بالشمال، تأكل بالشمال باليمين، لا تأكل بالشمال، لا قليل ولا كثير، لا قليل ولا ولا كثير. هو بس ايه بيفكر ان ما دام ما بياكلش في المعاقه خلاص، اهم حاجه لو اكل في المعاقه بالشمال هي المشكله. لا، لو حاجه بسيطه وقعت وترفعها بالشمال الى فمك اكلت بالشمال، فانت مش شخص. وقلت لكم كنا عندما نفرح مع بعض الاخوان نمشي كده وكده، مرة تعود تعود، وكان يقول يعني كأنها تضع في العين كده، كانوا بيعملوا كده. فأنت من شخص ممكن أخ متدين مثل كل شيء، بس عنده سهل ما في تنبؤ لأن الشيء ممكن حل وسهل. طيب الآن أنت ممكن تعاون باليسرى، تعاون معك مثلا قصعة فريد، قصعة مرض، شيء فقير، تتعاون. لما لا تستطيع للشمال لا تستطيع، معك ذراع هكذا تنهش وهنهش مثلا، الله على قد يمسك الذراع ده. المهم لا تستطيع للشمال للأكل، إنما تعاون لا بأس، لا بأس. واحد مثلا تقول له اشرب اليمين، يقول لك اسمع يدي فيها طعام، ها؟ يقول خط السنة أولى. معنى كون لما يعني يتلطخ الكأس بشيء من الطعام خير من أن تلطخ السنة. معنى هو الآن خير مسك الكأس إن يده فيها رز أو فيها أي كلام أو نحو هذا. يقول لك انا بشرب في اصل دي يعني ما فيش حاجه. فالان في بعض الناس تشدد اذا جلس على طعام يجعل يده ورا الشمال هكذا، شوف وين راح، كانه مقيد تشدد. لا ممكن تستعين به لكن تستقل لا. اذا لا نفعل بعض زي بعض الناس على طعام، ها، ولا نفعل نطلقها اطلاقا في الطعام هذا ولا ذلك. بارك الله فيك. طيب يقول النووي رحمه الله قاعده في الشرع المستمر استحباب البداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين والتزيين، وما كان من قياس فحب به قياس اخر. قال واجمع العلماء على ان تقديم اليمين للوضوء سنه من خالف فاته القبض وتم وضوءه. قال الحافظ ابن حجر ومراده بالعلماء اهل السنه، والا فماذا الشيعه الوجوب؟ وضح وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي، وكانه ظن ان ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب. ينظر ايضا على الطائريه يقولون بالوجوب ام لا. على كل حال بارك الله فيكم، الراجح ان التيمم بالوضوء سنه مستحب، ولا يبطل ولا يفسد الوضوء اذا قدم اليسرى على اليمنى سواء في رجلين او في يدين او في ذراعين. بارك الله فيكم. فأشوف الشيعة تشدد، أهل البيت تشدد، إبقاء البيت يعني من عترة. قال وغلط المرتضى منهم أن سبب الشافعي، وكان لو ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب، ولكنه لم يقل كذلك في اليد ولا في الرجلين لأنه من منزلة العضو الواحد. قال وقع في البيان للعمران من علماء اليمن نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة هو تصحيح من الشيعة بكلام الرافعي، ما يريد أن أحمد قال بوجوب ولا يعرف ذلك عنه، بل قال الشيخ الموفق في المؤمنين لا نعلم بعدم الوجوب خلافا. وقد سبق المهدي العبرة بقول الشيعة هنا ولا التفات لقوله ولا يخرق الإجماع. قال وقد سبق المهدي في البحر بحر الصخار في الكتب قلت أهل البيت إلى العترة والإمامية واستدل لهم بالحديث الذي بعد هذا وسنذكر هنالك ما هو الحق. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا لبستم واذا طوقتم فابدؤوا بايمانكم، رواه احمد وابو داود. حديث اخرجه ايضا الامام ابن زيد وابن حبان والبيهقي كلهم من طريق زهير عن الاعمش عن ابي صالح عنه قال ابن لطيف العيد هو حقيق بان يصح. وللنسائي والترمذي من حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا لبس قميصا بدا ببيانه. والحديث يدل على وجوب الابتداء بيد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء قد ذهب اليه من ذكر في الحديث الذي قبل هذا، ولكنه كما دل على وجوب التيمم في الوضوء يدل على وجوب في اللبس وهم لا يدخلون فيه. وايضا فقد روي عن علي انه قال ما ينبغي، يعني لما قد روي عن علي اشار الى تضعيفه، قال ما ابالي بدات بيميني او بشمالي اذا اكملت الوضوء. وعند الطريق رجع رجل الى علي فساله على الوضوء فقال ابدا باليمين او بالشمال، قال فاضل طبيعي لي علي اي صوت بفيه استهزاء بالزاد ثم دعا بماء وبدا بالشمال قدمين. وقد اشار الى تضعيفه هذا لا صح عن علي رضي الله عنه، انما صح عنه عن غيره جواز البدء بالشمال قبل اليمين لتعليم السائل انه ليس على الوجود في البدء باليمين. قال وروى البياضي من هذا الرجل انه قال ما ابالي بدات بالشمال قبل اليمين اذا توضا بهذا اللفظ. رواه ابن ابي شيبه وروى ابو عبيد المذكور ان ابا هريره كان يبدا بما يمني فبلغ ذلك عليا فبدا بما يسري. وروى احمد بن حنبل عن علي قال الحق وبين قطاع قال الطرق تقوي بعضها بعضا كلام علي عن كاركتر العبره الذاهبين الى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجه. حديث عائشة تصرح بمحبة تيمم بأمور قد اتفق اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء. وكذلك حديث الباب المقترن بالتيمم في اللبس المجمع على عدم الوجوب، يعني البداء في اللبس باليمين على سبيل الاستحباب، كذلك البداء باليمين في الترجل على سبيل الاستحباب في الحلق على سبيل الاستحباب معنا، كذلك في الوضوء على سبيل الاستحباب. قال وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في اللبس المجمع على عدم وجوب صالح الجعل قرينا تصرف الامر الى النائب معناه هو ايه؟ واذا تعطاكم فابدؤوا بايمانكم، هذا امر. طب هل في صالح تصل الارض؟ نعم دلاله قدره وان كانت ضعيفه عند الجماهير. الامر الثاني الاجماع، اجماع السنه والجماعه ان البداء باليمين في غسل الضبعين والرجلين على الاستحسان ولم يخالف الا فقهاء الشيعه اوجبوا البداء باليمين اوجبوا البداء باليمين. والألفاظ هذه التي عن علي رضي الله عنه ترد عليه يقول ما أبالي بدأت من الشمال أو من اليمين أو من اليمين لا أبالي يعني، وهي تصح في المجموعة الجملة هذه تصح. طيب يقول يقول ودلالة الاقتران وإن كانت عيبة لكنها لا تقصر ولا تقصر يعني إيه؟ تصل وتبلغ لا تقصر عن الصلاحية للصف لا سيما مع اعتراضها بقول علي وفي علي وإيه؟ وبدعوة الإجماع على عدم الموت. طبعا نحن نقول بالإجماع إن كان الإمام الشوكاني رحمه الله رأى من المضى يشير إشارة أنه لا يعتمد في الإجماع وهذا مما يقتضي على الإمام الشوكاني وتردد هل عنه في نيل أوطار نيل أوطار وفي ضرار القضية وفي كذلك السيد الجبار بارك الله. قال باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثة وكراهية ما جاوزها. إذا باب إيه؟ الوضوء مرة عليها فرض غسل أعضاء الرحم فرض مرتين سنة ثلاث مرات سنة ولا يزال عن ثلاث مرات ولا يزال عن ثلاث مرات. والحديث التي فيها أنه غسل الرجلين بلا عدد لا تصح وكراهة ما جاوزها. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة رواه الجماعة إلا مسلما. وفي الباب حديث عن عمر وجابر وبريد وابي رافع وابن الفاكر وعبد الله بن عمر وعكراش بن دؤيب بن المريه تكون اذا نواس محمد يقول هنا في حديث عمر عند الترمذي وقال ليس بالشك. وروى ايضا ابن ماجه حديث جابر اشار اليه الترمذي وحديث بريد عن البزار حديث ابي رافع عن البزار ايضا حديث ابن الباك عند البغوي في معجمه في حديث المفضل عندكم حديث الفضل ها؟ مين؟ ها؟ وهو مضروب وحديث عبد الله بن عمر رجل البزار حديث عن كراش ذكره ابو بكر الخطيب. والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة ولهذا اقتصر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثة لما اقتصر على مرة. قال شيخ محي الدين النووي يجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة على أن ثلاث سنة. قد جاءت الأحاديث الصحيحة في غسل مرة مرة مرتين مرتين وثلاثة ثلاثة وبعض الأعضاء ثلاثة وبعضها مرتين دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحدة في المسجد. وعن عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين رواه أحمد والبخاري في الباب عن أبي هريرة وجابر. قال أما حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن الغريب في عبد الله بن الفضل وقد روى له الجماعة ولكنه تفرد به عنه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان من أجله كان حسنا. وقال أبو داود لمسه قال علي طيب وكان على المضار مبردان. وقال علي بن المدين لبس به وكذلك قال أحمد وأبو زرعة وكان على المضار مبردان يعني إيه مسؤول من قبل الأمير والخليفة مسؤول عن المضار. وقال وقال ابو حاتم يشوفه شيء من القدر يعني لعله يقول بالقدر قريب منه وتغير عقله في اخر حياته وهو مستقيم الحديد يعني مستقيم الحديد يعني سوى ايه؟ يعني سوى حسن لذاته حسن لذاته مستقيم الحديد. وقال النسائي ليس بالطويل وقال يا حي مره ضعيف مره لا باس به وفي كلام طويل. واما حديث جابر فأشار إليه الترمذي. والحديث يدل على أن التوضع مرتين يجوز ويجزي ولا خلاف في ذلك. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد ومسلم. الحديث أخرجه في هذا اللفظ الترمذي وقاله أحسن شيء في الباب، وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث علي عليه السلام. وفي الباب عن الربيع وابن عمر وابي امامه وعائشه وابي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاويه وابي هريره وجابر وعبد الله بن زيد وربيع. وقد خوف البخاري بالوضوء ثلاثه، وذكر حديث عثمان الذي شرحناه في اول باب الوضوء، وقد قدمنا ان التثبيت سنه به الاجماع. وعن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده، وهذه سلسله حسنه، قال جاء ربيع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام يساله عن الوضوء فاراه ثلاثة ثلاثة، قالوا هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن الحسين. قال الحافظ من طرق صحيحة، وصرح بالفتح أنه صححه ابن خزيمة وغيره. وفي رواية أبي داود بلفظ فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. كلمة نقص لا تصح، وقد أساء ضرب بدون ذكر تعدي، وفي النساء بدون نقص، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن النبي عن جده، وفيما قال عند المحدثين والراجح أنها حسنة. ولم يتعرض من تكلم على هذا الحديث، ولم يتعرض من تكلم على هذا الحديث. وفي الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الأسلاك من الاعتداء في الأمور صحيح. قد أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن غفر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس يكون في هذه الأمة قوم يعتدون بالطهور والدعاء، وإن فاعله مسيء وظالم، أي أساء بترك الأولى وتعدى حتى السنة، وظلم أي وضع الشيء، أي وضع الشيء في غير موضعه. هذا هو الظلم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. طيب والعدل وضع الشيء في موضعه. قال وقد اشكل فينا، وقد اشكل ما في روايه ابي داود من زياده الارض او نقص على جماعه، الصحيح انها لا تصح. قال الحافظ تلخيصا فيه يجوز ان تكون النساء والطهور وغيرهما مما ذكر مجموعا لمن نقص ولمن زاد، ويجوز ان يكون على التوزيع، فالنساء بالنقص والظلم بالزياده، فالنساء بالنقص والظلم بالزياده، وهذا أشبه بالقرآن، والأول أشبه بظاهر السياق والله أعلم. ويمكن توجيه الظلم بالنقصان بأنه ظلم ظلم نفسه بما فوتها من هواء الذي يحصل بالتبليغ، وكذلك النساء، لأن ذلك السنة المسيح، وأما الاعتداء بالنقصان فمشفي، فلا بد من توجيهه إلى الزيادة. الصحيح أن كلمة الحصان لا تصح، ولهذا لما اجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من رواية الحديث، ولا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث، ولا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث. قال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، أن إيه؟ أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مو بيتالى ثلاث من الوسواس. فأنا يقول ممكن واحد يتوضا اربع مرات خمس مرات، ممكن يغتسل نفس الامر، فالى الله يحسن يحصل وسوسه كثيره في الطهاره. اذا مات يقوم يعني يتعلق بحبل ينظر نفسه ونرجع وسوسه، لا يريد الانسان بهذا الشيء لا يستلزم ولا يفتح لنفسه المجال. هذا يقول بعضهم يتوسوس في تكبير الاحرام، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ربما يتشدد لازم هنا ويتشدد لازم هنا، بنحاول الصف بقول كلهم معلقين مع بعضهم هذا بسبب شوش عليه. هذه مساله عظيمه، ابتلاء نسال الله العافيه. لا يزيد على الثلاثة الا رجل ايه؟ مبتلى. والشيطان حريص جدا جدا ان الانسان يقع في هذا الشيء. نعم. جايبين باب المراه 30 باب فيها او 30 باب كده 30 باب كده بعضهم يتوسوس في مشكله بس انا طلبت زوجتي انا كده الشيطان حسيت وراح يقول لي فلان زوجها مش مطلق وهذا في الموسوس اصلا طلقه لها شو الشرع الرحيم في اي حاجه طلقه لها لان المرض كل يوم ما طلقت خمس دقائق طلقت على سنين مرض مع الاخوان شبه الوسوس لكن الموسوس عند المرض موسوسا لان الطلاق ما الى ذلك لا يعتبر طلاق ولا يكون له طلاق اصلا لانه مرض مرض مع الاخوان مرض مرض لا يزيد على الثلاث الا رجل ايه مبتلى طيب باب ما يقول اذا فرغ من وضوئه ايش سيقول؟ ماذا سيقول من ذكر ودعاء؟ على الباب هي السنه للوضوء ممكن واحد مننا يعود بسنه الوضوء يلا عنده خليل سنه الوضوء بسم الله واحد تسميه ثالث الاستوى كافي ثالث تكليم تكليم تكليم بغسل العضله ها كم عددنا الان؟ ها؟ ثلاثة؟ ها؟ يلا من عندكم كنت كده؟ شاف الرجل العودي مش كده؟ ها؟ الشيخ رمضان تعزيلك يا سبحان الله السنة للوضوء بس قلنا الاسم الكاف التسمية قلنا الاسم الكاف التسمية الصحيحة من نفسه طيب ها؟ تدليك تدليك البدائل اليمين قبل اليسار شوف ها؟ من السوزو خبر ويجمع لها طيب كما عددنا الأربعة خمسة اللي هو الدعاء في آخر إيه؟ بس قلنا لسه فين؟ احنا جبنا خمسة إيه؟ يلا فين؟ كتير كتير يلا شيخ نمتل ها؟ أردت مسح الرأس طيب ها؟ تخليل إذا كان الماء ينفذ بنفسه يعني في واحد كده أصابه وعفان الله ينفذ أرضيه منتفق ممكن ما يكونش الماء إلا ما يفرز بينه ده واجب أن يفرز لكن أصلا التخليل ده سنة إلا أن يكون يصل الماء فيجب التفريق والتخليل ها ها؟ المسعى العمال المعزين سنة بمعنى المستحبات وضع رجل المستحبات يعني المستحبات الموجودة ها؟ الذين براجب علي؟ لا بس إلا إذا لم يكن عليها شيء لكن لو فيها وسع ورب العالم ممكن واحد الله يبارك فيكم بيشتغل مكانك مين؟ يجدون مثلا في المراجم هنا شكل الزيوت والاسعار لا بد ان يزيلها يجب ازالتها يجب ايه؟ ازالتها بارك الله فيك ها؟ التسوق خلال الوضوء بعد الوضوء قبل الوضوء ها؟ التسوق معنى الوضوء ها؟ استحضروا فيها شيء كثير ها؟ تخليل لحية احنا فصلنا فيها اذا كان بارك الله فيك اذا كانت كثيفة واذا كانت خفيفة اذا كانت كثيفة فتخللها اذا كانت خفيفة فتكتفي بغسل ظهر الملك الفرق بين الكثيفة والخفيفة ان البشرة تظهر من خلال الشعر الخفيفة البشرة خضراء يعني مثلا لحية نوع الأستاذ وعنده خفيف أنا تعرفين قصة الرجل الذي راح الشعبي وقال له حياتي كبيرة كده فقال نطيع عنه قال لك من باب اللي دعوه يعني من باب ايه؟ كان الشعب فيه دعاء كان الشعبي والأعمس علماء كثير كده فيهم دعاء زي من؟ الإمام صلاح الدين تنفيذ عقد. فاهم؟ وكان اسمه صالح جزرة وإمام تاني اسمه الجمل. فاجتمع صالح جزرة والجمل كده واقفين مع بعض يتكلموا يقروا أحاديث أو يتحدثوا. فمر الجمل وعليه حمل جزرة كده. فقال له يا أبا فلان ما هذا؟ الجمل بيكلم صالح جزرة. قل له ما هذا؟ يقول أنا عليك. من باب الدعاء يعني كان عندهم ملح صحيح وملح حقيقي وضريبه فعلا ولطيف مع الاخوان. يعني المزاح لما يكون ايه في الشيء كان ملح لا يزيد. فالملح لو زاد مشكله، لو نقص والعدم مشكله. فكان العلماء ده اهل المجالس فعلا اهل الضرائب الخشوع عندهم، الرقائق عندهم، الاحكام عندهم، الفطر، الفتوى، القضاء، المزاح الخفيف، كان في مجالس. لانهم يعلمون ان الدروس احيانا تكون ثقيله على القلوب والنفس لها اقبال واقبال على. فكانوا ايه يعني يلطفون الجو بمثل هذه النوايا. فلما قال لحياتي كافيه قد نقطعها من الناس معنا. ولما سمع عن اسم زوجة ابليس فقال ذاك عرس لا شهيد. انا ما حضرتش الكتاب مثل الكتاب ذاك عرس لا. ما انت عارفين ان المجال اللي بنروح بيعدل اسمك ايه وفلانه اسمك ايه وفلانه، هاتوا الصور هاتوا مش عارف ايه هاتوا يمين شمال سهلة. خلينا نتاكد منها هي راضيه ولا مش راضيه. مش ده بيحصل اهو الشعب بيقول ذاك عرس لا شهيد. طيب نرجع الى الان بارك الله فيكم. سنن الوضوء ذكرنا مع بعض بارك الله فيكم. مين سنن الوضوء ايه؟ الدعاء في اخر الركوع. اذا يقول عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيسجد الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله إلا فتحت دوره الجنة بثمانية يدخل من أيها شاء أحمد ومسلم وأبو داود. مش مثلك هذا دعاء في صحيح الإمام مسلم. وما أحسن هذا الدعاء والإنسان يدعى لأن الله تفضل تفهمه جمع بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية من الشرك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نهارا من الشرك وإقرار بالتوحيد والعبودية دعوة إقرار لله بالوحدانية والنبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة. طب وطهر نفسه حسيا في الوضوء فجمع بين الحرارة الحسية والمعنوية. ولأحمد وأبي داود في روايته من توضا بعشر الوضوء ثم رفع نظره الى السماء وقال وساق الحديث. لكن هذه زياده من القران ففرض بها المعظيم وهو مجهول لا يعرف. معنى اخوان معنى ايضا اللهم اجعلنا من التوابين اي التدريب فيها زينه الكباب ففرض بها لا تصح. لان الان معنى حديث عمر هذا اصل صحيح مسلم هو ايش الغلط؟ دعاء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يكفي الله اجعلنا من التوفيق كل عند الترمذي وفيها ضعف تفرد بها ياسر تفرد بها من سيد بن حباب ولم يرويها اتقاء الحفاظ. خلصنا هنا؟ طيب رفع البصر الى السماء جاء من حديث ابي عقيل وهو مجهول حافظنا لا يعرف. عرفنا يا اخوان؟ طيب هل يصح شيء غير هذا الدعاء الذي سمعه مسلم؟ نعم حديث اخر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كدعاء ايه؟ ختام المجلس الحمد لله. كدعاء ختام ايه؟ الحمد لله. كدعاء ختام المجلس هذا عند النسائي الكبرى وحديث الحسن. على يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كانت في رق ثم طبع في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. إذن عرفنا هذا وعرفنا هذا. الذي يساهم في حديث عمر إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طب الذي يسأل النسائي الكبرى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتب في رق وطبع في طابع فلا يكسر ولا يفتش إلى يوم القيامة. عرفنا يا إخوان؟ إما تقول هذا وإما تقول هذا. هذا رواه أحمد. طيب هنا يقول بارك الله فيكم الشخص رواية أحمد وأبي داود في إسنادها رجل مجهول هو من أبو عقيل هذا الذي قلنا مجهول لا يعرف. والحديث أخرجه أيضا الترمذي بزيادة اللهم إيه؟ ها؟ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لكن قال الترمذي بإسناد اضطراب السبب تفرق زيد بن الحباب دون الحفاظ المتقنين ولا يصح فيه كبير شيء شو الترمذي نفسه أخرج الرواية وعلمها حكم عليه بالإعلان والاضطراب. طيب يقول قال الحافظ رواية مسلم سالمة عن هذا الاعتراف والزيادة عن الذي عند الترمذي رواه البزار والطبراني في الأوسط وأخرج الحديث أيضا في حبان وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس زاد النسائي في عمل يوم وليل بعد قوله من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحاكم في المستدركين من حديث أبي سعيد وزاد كتب في رق ثم طبع بطبع فلم يكسر الى يوم القيامه واختلف في رفعه ووضعه والرجح انه موقوف لكن لا حكم واحد حكم الرفع لانه يقال للقبيل الرفع والاجتهاد. وصحح النسائي الموقوف وضعف الحازمي بروايه المرفوع مهما الحازمي في الكتاب في كتاب الاعتبار بارك الله فيك لأن الطبراني قال في الأوسط لم يرفعه عن شعبة إلا يحيى بن كثير قال الحافظ وروى أصحاب المزكي مزكي يعني إيه؟ يعني مزكي إيه؟ المزكي يزكي الناس عند الشهادة عند الطالب الطالب يقول لهم من زكاك؟ واحد يشهد يقول له المعدل يقول له المزكي ها بقول له من زكى يقول له فلان ابن فلان المعتمد على القاضي القاضي له ناس يزكون يعني شيخ حاره عاقل حاره وهكذا يعرف الناس في الحاره دي وكل حاره وكل مكان حد له عليم وعاقل وشيخ انا يقول يرجع الامر الى القاضي يرجع الامر لفلان هذا عدل مش عدل معروف انه يصدق انه صائم انه كذا انه كذا ها ده من اول الناس محصورين محصورهم حاصل. نعم يقول طيب ورواه مصحف المزكي الجزء الثاني من تقديس الدارقطني له من طريق روح بن القاسم عن شعبه قال تفرد به عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم ورجح الدارقطني في العلة للروايه الموقوف قال النووي بن الاركان حديث ابي سعيد هذا ضعيف الاسناد موقوفا ومرفوعا. قال الحافظ اما المرفوع فيمكن ان يضعف الاختلاف والشذوذ واما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته ورجاله من رجال الصحيح فلا معنى لحكمه عليه الضعف. والحديث يدل على استحباب دعاء المحمود ولم يصح مع حديث الدعاء في نظور غيره وما في الشذوذ وما ما ذكره اصحابنا الشافعيه في كثير من الدعاء عند كل عضو فقولهم يقال عند غسل الوجه اللهم بيض وجهه الى ذلك هذا حديث موضوع عند غسل الوجه يقول الله بيض وجهي يوم تولدت بيوم السجود عند غسل راعي اليمين الله اعطني كتاب يمين وعند غسل اليسار الله لا تعطني كتابي بشمالي وما الى ذلك حديث طويل ولكنه موضوع. يقول هذا الدعاء الاصل له. طيب نرجع ثاني فقال الربيع غيره ورد بهذا بهذه الدعوات الاثر عن الصالحين وقال النووي في الروضه هذا الدعاء الأصل له. وقال ابن الصلاح لا يصح فيه حديث. وقال الحافظ روي فيه من طرق الكلام عن علي ضعيفا من جدا أورد المستنكرين في الدعوات. والشوكاني رحمه الله ذكرها في فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. قال بارك الله فيكم. وقال ابن الصلاح طيب نرجع ثاني. قال أورد المستنكر في الدعوات وابن عساكر في أماله وهو من رواية أحمد ابن مصعب الطروزي عن حبيب الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي عن علي وفي إسناد من لا يعرف. وروى صاحب مسلم في الفردوس من طريق أبي زرعة الراوي عن أحمد بن عبد الله الكلاوي وساقه في إسناده الأعلى. وروى ابن عباس بالضعفاء من حبيب أنس نحو هذا وفيه عبادة بن صهيب وهو مطروح عبادة بن صهيب وهو مطروح. ورواه المستغفري أيضا من حديث البراء بن عازب وأنس قطوري وإسناد وان ولكنه أطلق عبادا يحيى بن معين ونفع عنه الكذب أحمد بن حنبل وصدقه أبو داود وتركه الباطون. صدقه أبو داود يعني إيه؟ قال هو صدوق وتركه الباطون. قال ابن القيم في الهدي ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية. وكل حديث في أذكار الوضوء الذي قال عليه ابن كذب مختلط لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه أمته ولا يعني على الوضوء اللي هو إيه؟ حديث طويل. ما معنى التسمية في البداية؟ إنما في أثناء الوضوء يقول وكل حديث في أذكار الوضوء الذي قال عليه ابن كذب مختلط لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه أمته ولا يدفع عنه غير التسمية في أوله. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعدين قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. يقصد أن الزيادة عندهم صحيح ولكن الراجح كما صرح عن الترمذي أنه علمها وضعف هو الراوي له الذي أخرجها في السنة. باب في الموالاة في الوضوء عن خالد بن معدان عن بعض أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي. طبعا لكم في الوضوء في الموالاة بلاهة ماذا قال بوجوب الموالاة والمتابعة؟ الموالاة هي المتابعة الموالاة هو المتابعة هذا بعد هذا هذا بعد هذا معناه بدون ترك فترة زمنية يجب فيها العذر. ماذا الإنسان الآن مثلا يغسل وجهه بعدين يسمع شوية كده ويغسل ذراعيه طيب وكمان شوية ويمسح راسه وكمان 10 دقايق ويغسل رجليه. طب فين الموالاة؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ كل الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا متابعة الله غسل أعضاء الوضوء وتطهير أعضاء الوضوء. ما فيها فترة زمنية بين العضو والعضو حتى يجيك عن الفضل. طيب تعالوا بنا نشوف المدان عرفنا معنى الولاء. الولاء من الولاء والمتابعة معناه يجب لنا بدون فترة زمنية بين العضو والعضو. طيب فريق من العلماء قال بوجوب الولاء مطلقا وفريق آخر قال لا الولاء سنة مطلقة. طيب أين يأتون هؤلاء قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد؟ كيف انك تقعد تغسل وجهك وشوية كده بعد دقيقتين ولا تغسل يديك ذراعيك؟ هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عليه فرق وكل في هذا تلاعب. هذه مسألة. طيب هناك مذهب ثالث بقى التفصيل في الأرض. الأصل أن الموالاة واجبة وهذا هو الصحيح هذا هو إيه؟ إلا لعذر إلا لعذر. مثال ذلك رجل تحت الحنفية إخوة هكذا مزبوط الحنفية بيغسل بيطلق فجأة الماء انقطع مثلا. طب انقطع الحنفية دي طب الحنفية اللي بعدها هنا جاءوا. طيب هو وقف واحد اسعفه بماء بكأس يمكنه الوضوء يمشي بيه إذا الأصل الهجوم المولداء المتابعة وغسل الأعضاء، هذا هو الأصل. معنى إخوان؟ طيب، إلا إيه؟ لعذر أو عجز أو إيه؟ عجز. وأيضا مش بارك الله فيكم أن يطول الوقت، يعني مثلا هو الآن غسل وجهه، انقطع الماء مجلسه اللي بعد العصر، مش كده؟ احنا بنتكلم على ايه؟ وقت يسير يعفى عنه، وقت يسير ايه؟ يعفى عنه. اما واحد انقطع الماء وهو بيتوضا الان، وجب كده ينتظر الماء، لم ياتي الماء، ساعة ما جاء الماء، ساعتين ما جاء الماء، ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ اذا المقصود المدة اليسيرة، المدة يسير عرفا. أما طويلة عرفا هذه فلا يعترض ويعيد الوضوء من ميزة. كم مدى من أنك ولا؟ ثلاثة. مدى فرقان ورد ولا مطلقا؟ مدى فرقان بسمية ولا مطلقا؟ مدى فرقان بالتخصيص؟ الأصل أن الولاء واجبة لكان النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ وصيغة الوضوء، صيغة الوضوء في القرآن جاءت ايه؟ متتابعة مرتبة، كانت متتابعة مرتبة. عن الحوال؟ طيب، إلا لعذر أو عجز، إلا لعذر أو ايه؟ أو عجز. طيب، أحيانا برضه يحب برضه بقيته الإنسان يكون بيتوضا وكلما غسل عضو كده ما ينتقل من عضو ثاني الى جذب العضو الاول بسبب رياحه او حر شديد، هذا بيحصل، لا دخل لك فيها، انت في هذا معروف لا دخل لك. وانا موجود يعني احيانا في بعض واحد يتوضا في هواء شديد رياح شديد ما يصل الى العضو الثاني الا قد جف العضو الاول، هو في هذا معذور، في هذا ايه؟ معذور ولا حرج. يقول عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدرة الغميم لم يصلها الماء، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد أبو داود وزاد الصلاة. قال أخرى قلت لحم هذا يسلم جيد، قال جيد، سبق عن هذا الوضوء. وأصله في مسلم ولا سيأتي عن عمر بن الخطاب. الدرهم اللي شاف منه المليم القديم، المليم في حجم المليم الدرهم الاول حجمه هكذا، المليم الصغير بتاع حد شاف منه المليم؟ شفته؟ شفت عبد الرحمن؟ شفته الشيخ خلاص تمام صغير جدا، يعني مش معنى صغير؟ أكبر من الزرار هذا شوية، أكبر في زرار كبير فعلا، أكبر من هذا في زرار كده كبير أكبر من هذا الذي معنا، تمام يا أخوان؟ المليم والسيفون نيكلا والمسعار الخمسات يا أخوان، المسعار كلام بتاعنا عرفنا؟ طيب، يقول وعن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع إيه؟ بخرين على صدره أو المبرين، شوفوا بارك الله، شوفوا الظفر ده ممكن، الظفر والدرهم والمبرين قريب من الحجم ده، قريب من هذا قدر الظفرة. يقول أن رجل توضأ فترك موضع إيه؟ ظفر على قدمه بيلمع جرح، ما جرح مرة، فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام عنده فوق المباشرة الله تنبله بإخوانه عليه الصلاة والسلام، نعم، في بصره، في سمعه، في عقله عليه الصلاة والسلام. قول لحظة ممكن يمر عليه واحد كده حتى قدر الظروف وعقله ويقول تعمل مش متكلف، لا، النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه المسائل قول الله سبحانه وتعالى يوحي إليه، وكذلك هو مكمل التنبيه عليه الصلاة والسلام. قال فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فأحسن وضوءك. قال فرجع فتوضأ ثم صلى. معناه فهو أحمد ومسلم ولم يدخل فتوضأ. على كل حال كلمة أحسن وضوءك ما نفهمهاش إن هو إيه يحط الماء على المكان جافه بس، لأن الأعضاء تنشف وبعد العهد من الوضوء. فهنا نستدل بالمؤداة يبقى إيه المؤداة. قال الحديث الأول عنده المنذري ببطية ابن الوليد، وقال عن مجير وهو إذا عنعنى بتدليسه. طيب وفي المستدرك تصريح تصريح بطيء التحميل، وقال ابن القطان والبيضي ومرسل، وقال الحافظ فيه بحث وكان بحثه وكان البحث في ذلك من جهه عند خالد بن عباد لم يرسله بلقا، بل قال عن بعض ازواج النبي عليه الصلاه والسلام ووصلاه وجعلته الصحابي غير قادح. احنا يعني نخلص من هذا الحديث الذي الانسان المسلم يكفي في دقه المساله، فما بالك اذا ضممنا اليه الحديث الذي في مسند احمد الذي فيه ايه؟ بارك الله فيكم قدر اللي هو قدر الدرهم في مسند احمد، قدر الظهر في صحيح مسلم. لو تخيل في فقه هذا الباب وفي فقه هذه المساله باستحاديث صحيح الامام مسلم كيف سنضم اليه حديث الامام احمد من باب اول. قال وجهاله الصحابي غير قادح، او كمان كلام الاخره وبقيه الكلام عن الحديث اسلفناه يعني امضيناه في باب غسل الرجلين. حديث عمر قد قدمنا الكلام عليه في ذلك الباب ايضا، وفي الباب عن انس مرفوعا عند احمد وابي داود وابن ماجه وابن خزيمه والطرقطني، وقد تقدم لفظه هنالك ايضا. والحديث الاول يدل على وجوب الوضوء من اوله على من ترك من غسل اعضائه مثل ذلك المقدار. الحديث الثاني يدل على وجوب الاعاده لانه امره فيه بالاحسان لا بالإعادة، الإحسان فسره العلماء بارك الله فيكم بالإعادة، والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك الركن. وكذلك حديث أنس ليه يا إخوان؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو الركن. يعني إخوان طيب، والإحسان يحصل الإحسان اتباع المسلمين ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا يعني إخلاصا واتباعا، أحسن عمل إخلاصا واتباعا. قال والإحسان يحصل بمجرد إسباغ ذلك الأمر. وكذلك حديث أنس لم يؤمر به سوى الإحسان. فالحديث الأول يدل على مدى المقدار من وجوب الولاء، لأن الأمر بالإعادة للوضوء كاملا بإخلال فيها بترك الجمعة وهو الأوزاعي ومات هو الأوزاعي ومالك المدى وأحمد بن حنبل والشافعي لقول الله. الحديث الثاني وحديث أنس الصادق تدلان على مدى المقام بعدم الوجوب، وابو العز وحميد والشافعي لقول الله. والتمسك بوجوبكم ولا بحديث ابن عمر وابي بن كعب انه صلى الله عليه وسلم توضا على الولاء وقال هذا وضوء لا يفرض الصلاه الا به، اظهر من التمسك بما ذكر. وشوفوا لم نضيف هذا الحديث الى حديث عمر بن صحيح مسلم وحديث بعض زوج النبي عليه الصلاه والسلام الذي فيه قدر الدرهم عند احمد وغيره. اذا بارك الله فيكم مدى شيخ الاسلام التفصيل وذكر ان البيت مدى الجانب والتفصيل. طيب ان الاصل في ولا الوجوب الا العذر او عكس. قال طيب بارك الله فيكم، قال هنا توضأ على الولاء هذا وضوء لا يبقى الله الصلاة إلا به، أظهر من التمسك بما ذكر المصنف بالباب لولا أنه غير صالح في الاحتجاج كما عرضناه في صرح حديث عثمان الذي يعني يريد يشير إليه لأنها الحديث في ضعف صحيح في طيب كما عرضناه في صرح حديث عثمان الذي زيادة قوله لا يبقى الله الصلاة إلا به، وقد روي بلفظ هذا الذي افترض الله عليكم لكن معناه صحيح. أنا صحيح بعد أن توضأ مرة ولكنه قال ابن أبي حاتم سألت أبا زرع عن هذا الحديث وقال حديث الوهم ضعيف، وقال مرة لا أصل له امتنع من قراءته، ورواه الطبري في قراءة مالك قال الحافظ ولم يروي مالك قط، وروي بلفظ هذا الوضوء لا يرضى الله غيره، رواه مستكن في صحيح حديث انس. وقد اجيب عن الحديث على تسليم صلاحيته الامتداد، لان الاشاره هي الى باء الفعل مجرده، باء الفعل ايه؟ بذنيه الولاء الولاء. قال من عن الهيئه والزمان والا لزم الحكومه ولم يقل به. على كل حال سوف معنا تفصيل الحكم في امر الموالاه والمتابعه في تطبيق الاعضاء، سواء في الوضوء او في الاغتسال. والاغتسال امر سهل، لان الاغتسال زي انه اغتسال مجزئ واغتسال واجب، اغتسال مجزئ واغتسال واجب. لو انه انغمس في الماء وعمل ما بدله بالماء وتمضمض واستنشق ولا وراء الحدث أجزعنا. إذا أردت الوضوء الكامل كوضوء النبي الاغتسال الكامل، اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام بالهيئة التي جاءت في حديث ميمونة أو حديث عائشة. طيب يلي هذا إن شاء الله باب جواز المعاونة في الوضوء. جواز المعاونة إيه؟ في الوضوء، كأن ينقل لك بعض إخوانك الماء، كأن يعاونك في صب الماء على الاعضاء على يديك يعني، فاذا جعل رجليك تقوم انت به. فننظر ماذا سيكون في هذا ان شاء الله في باب جواز المعاونه في الوضوء. ثم يليه ان شاء الله باب التنجيل بعد الوضوء والغسل، ثم باب المسح على على الخفين. موعدنا ان شاء الله مع هذا الدرس باذن الله عز وجل يوم الاثنين صباحا هنا في هذا المسجد الطيب المبارك ان شاء الله، عن المعرفات بالنبوء هذا بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله خيرا إخواننا والغائبين عن المسجد.